عايزك زي ما انتي، مش عارف خايفة ليه، وانا عارفك زي ما انتي، وده اللي اتعودت انا عليه. وبحبك لما تتعصب، وطريقتك لما تهزر، وبشوفك احلى يوم بعد يوم. وبحبك لما بتركز في ذوقك وانتي بتلبس، وعنيكي وهم ماليهم النوم. وبحبك لما تتعصب، وطريقتك لما تهزر، وبشوفك احلى يوم بعد يوم. وبحبك لما بتركز في ذوقك وانتي بتلبس، وعنيكي وهم ماليهم النوم. انا عايزك زي ما انتي، مش عارف خايفة ليه، ده انا عارفك زي ما انتي، وده اللي اتعودت انا عليه. وبحبك لما تتكلم، وطريقتك لما تسلم، ولما تخبي سر يبان على طول. عيوني دايما تكبر، وعيوبك عندي.